يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل الإجابة على أسئلة المحاضرة حقوق الإنسان في الإسلام بناء على رغبة بعض السائلين الذين طلبوا أن تكون الإجابة في هذه الليلة، ثم بعد الإجابة على الأسئلة ننتقل إلى درسنا الذي وعدنا به إن شاء الله. أبدأ بالإجابة على سؤال سأله رجل مغربي فطلب بالإلحاح على الإجابة على سؤاله الطويل، فلنبدأ به. يقول السائل: ما رأي الدين؟ أولا، يصحح هذا التعبير، لا يقال ما رأي الدين، الدين لا يبدي رأيا، إنما يسأل عن الحكم الشرعي، حكم الدين، ما الحكم في كذا. التعبير برأي الدين من الأخطاء المنتشرة بين الناس. ما حكم الشريعة في قراءة القرآن على القبور؟ هذه الفقرة الأولى من أسئلته المفقرة. الجواب: قراءة القرآن على القبور غير واردة، ومن الأمور المبتدعة. زيارة القبور سنة، والهدف من زيارة القبور تذكر الموت والدعاء للميت. لهذين السببين ولهذين الهدفين تزار القبور، وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور في أول الإسلام عندما كانت الناس قريب عهد بالجاهلية، ولكن للأسف عادت الآن ما يشبه أو جاهلية تشبه تلك الجاهلية من حيث تعلق كثير من الناس بأصحاب القبور، وخصوصا من يسموهم بالصالحين. ولما حسن إسلامهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن الهدف من زيارة القبور تذكر الآخرة والدعاء للميت، لا صلاة هناك ولا قراءة. وإن زاد الزائر كما يحصل من بعض العوام عند من يظنون فيهم الصلاة، دعاء الميت والاستغاثة به والشكوى إليه، هذه الأمور شركية، تحولت الزيارة من كونها زيارة شرعية إلى زيارة شركية. وإن لم يطلب منه شيء ولم يدعو ولم يستغيث به، لكن تمسح بالقبر وقرأ عند القبر ظنا منه أن قراءة القرآن والصلاة عند القبر لهما فضيلة، هذه زيارة بدعية، هذه أقسام الزيارات. يسأل السائل مرة أخرى: هل يشعر الميت بمن يزوره في القبر؟ الجواب: لا نعلم بأن الميت يشعر بذلك، وإن كان بعض أهل العلم قال بذلك بأنه يسمع السلام ويرد السلام. الذي نعلمه حسب علمنا ورد في حق النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا ما نعتقده بأنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله يرد عليه روحه فيسمع سلام المسلم فيرد عليه السلام والمسلم لا يسمع، ومن عداه لا علم لي بذلك. ثم يسأل السائل فيقول: يوجد في بلادهم أو توجد في بلادهم الطريقة التجانية تابعين للشيخ أحمد التجاني، فعندهم طرق خاصة من أورادهم صلاة تسمى صلاة الفاتح، صيغة معينة يقولون فيها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، إلى آخر الصيغة الطويلة. يزعم صاحب الفاس الذي هو في الأصل صاحب الطريقة إن هذه الصيغة كتمها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، هذه الصيغة من عند الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كتمها وحفظها إلى أن وجد صاحب الفاس، ثم ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، ذهب إلى الفاس بالمغرب فأعطى هذه الطريقة لصاحب الفاس. فزعموا إن هذه الصيغة المرة الواحدة منها تعدل 6000 ختمة، أي بدلا من أن يختم الإنسان المصحف 6000 مرة عليه أن يقرأ صلاة الفاتح مرة واحدة، فيحددون لهذه الصيغة أجورا عظيمة. وهذا افتيات على الشارع وفرية مكشوفة لا يملك أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول: من قرأ كذا فله كذا، ومن فعل كذا فعليه كذا. تحديد الأجر والعقوبة هذا خاص لصاحب الوحي، أبو بكر لا يملك فضلا عن غيره. لذلك هذه الصيغة فرية، والدعايات التي حولها فرية، ثم هي دعاية ضد القرآن، فيه صرف للناس عن القرآن لئلا يشتغلوا بكتاب الله تعالى ويشتغلوا بصلاة الفاتح. ولهم صيغة أخرى تسمى الجوهرة، هكذا ابتدعوا بدعا كثيرة، وإن كانت جميع الطرق الصوفية مبتدعة ولكن التجانية أشد وأخطر، لأنها تصرف الناس عن كتاب الله تعالى، وعندهم غلو في مشايخهم إلى درجة اعتقاد أن الشيخ يعلم ما في الصدور، وهذه قاعدة صوفية عامة. يقول قائلهم: إن حضرت أمام نحوي فاحفظ لسانك لئلا تلحن، وإن حضرت بين يدي الشيخ فحفظ ضميرك لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميرك. هذا اعتقاد عام عند المتصوفة، واعتقاد باطل، لأن فيه إثبات علم الغيب لغير الله تعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك بالإيجاد هذه الطريقة باطلة كغيرها من طرق الصوفية، وهي أشد بطلانا وفيها كثير من الخرافات والبدع والشركيات، ننصح كل من ينتمي إلى طريقة من الطرق الصوفية أن يبتعد عنها. مشايخ الصوفية يتاجرون بالدين لمصالحهم الخاصة، فابتعدوا عنهم. عليكم بملازمة الفقهاء الذين يعلمونكم دينكم، وبالله التوفيق. سائل آخر يسأل: شاب من شبابنا يقول انتشرت في هذه الأيام ما يسمونه الخرجات، وهي عبارة عن مجموعات من الشباب، على كل مجموعة أمير يوجه الشباب، مع العلم أن هذا الأمير ليس من طلاب العلم، ويجعل لهم برامج معين يمشون عليه، ومن هذه البرامج تنظيم الزيارات بعضهم لبعض، وخرجة أسبوعية حسب تعبيره للعب الكرة، وإلقاء دروس بعد لعب الكرة من بعض الحاضرين الذين ليس عندهم علم في الغالب، وكذلك لا يستطيع أحد من هؤلاء الشباب أن يذهب إلى خرجة أخرى إلا بعد إذن أميره، وكذلك يحذرون كل من يحذر من هذه الخرجات ولو كان من أهل العلم، فهل هذا من منهج السلف أم لا؟ الجواب: نصيحة لشبابنا، أوجز فأجيب فأقول إن هذه الخرجات وتلكم المكتبات والرحلات والمعسكرات والأمسيات والمغامرات والمناورات التي تقع في بعض المناطق في آخر الليل، كل هذه الألقاب ألقاب سياسية للتخطيط السياسي. أقول لشبابنا إن هذا التخطيط يحاول أن يفسد بين الراعي والرعية، وهذا التخطيط السياسي المدمر يحاول أن يجلب على بلدكم الأمين هذا تلك الويلات التي تعيشها كثير من الشعوب في الخارج، مظاهرات واغتيالات وفتن لا حد لها. طالما كتبت هذا الاستنصاح فأنصحك وأمثالك أن تبتعدوا من هذه المخططات السياسية، وتستغلوا إجازتكم هذه في حفظ كتاب الله تعالى، وحفظ المتون من كل مادة، تحفظ متنا في العقيدة، في الفقه، في المصطلح، في النحو، في الصرف، تذهب إلى أحد الحرمين تحفظ كتاب الله أو ما تيسر منه، وتحفظ كتب العلم، وتحضر دروس المشايخ، أو تذهب إلى الطائف حيث يوجد هناك الآن كبار العلماء كاللجنة الخماسية، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله دروس منظمة في هذا السيف. يوم الاثنين الماضي كنت في دروسه بعد صلاة الفجر، يدرس الشيخ في العقيدة والفقه والتفسير وعنده نية أن يفتح درسا في النحو في ألفية ابن مالك. وهناك مشايخ بإمكانكم أن ترتبوا لكم دروسكم عليهم في بيوتهم في مساجدهم، تستغلوا هذه العطلة فيما ينفعكم، وتبتعدوا من هذه التخطيطات الرهيبة التي لا تدركون مدى خطورتها إلا فيما بعد. نسأل الله لنا ولكم السلامة. سائل يسأل معلقا على ما سبق في المحاضرة، قلت إن من شرب الخمر وهو معتقد حرمتها يكفر كفرا دون كفر، مع أن المعلوم يكون مرتكبا كبيرة. انتبه للإجابة أيها السائل. بعض الكبائر ورد في السنة الصحيحة تسميتها كفرا، وهذا ما يسمى بكفر دون كفر، أي يطلق عليها أنها كفر ولكن كفر لا ينقل عن الملة، هذا معنى كفر دون كفر. عندما تبتعد عن المخططات التي أشرنا إليها وتدرس كتب العقيدة سوف تدرك أن هناك ظلم دون ظلم، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، أي الكبائر التي لا تصل إلى الكفر البواح كقتل النفس وشرب الخمر وفاحشة الزنا والسرقة والنهب سمى الشارع كفرا. وفهم أهل العلم من التوفيق بين النصوص أن هذا النوع من الكفر يسمى كفرا عمليا لا كفرا اعتقادي، ويسمى كفرا دون كفر. الكفر الاعتقادي هو الكفر الذي يخرج صاحبه من الملة، فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا تقاتل المسلمون بسيوفهم وسلاحهم هذا القتال يسمى كفرا، أي كفر دون كفر، كفر عملي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث المنفي هنا الإيمان الكامل، أي من ارتكب هذه الكبائر ناقص الإيمان وليس بمؤمن كامل، إذن المنفي عنه الإيمان الكامل فكفره كفر دون كفر، فليفهم هذا فهمك هذا يريحك في الجمع بين النصوص وفهم النصوص بفهم السلف الصالح. سائل آخر يسأل ما حكم الدولة الإسلامية التي تحكم بالديمقراطية؟ الجواب كل من حكم بغير حكم الله تعالى بغير الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك ديمقراطية أو عادات وسواليف وسلوم أهل البادية أو أي حكم غير شرع الله تعالى فذلك كفر. لكن هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ بعبارة أخرى هل كفر بواح أو كفر دون كفر؟ من حكم بغير ما أنزل الله سواء الديمقراطية أو غيرها معتقداً أن ذلك أحسن وأليق وأنسب للناس. هذا كافر كفرا بواحا، وإن حكم بذلك معتقدا أنه مثل شرع الله كافر كفرا بواحا، ومن حكم بذلك مستحلا أي معتقدا أن ذلك حلال كافر كفرا بواحا. أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يريد أن يصدر الحكم بما أنزل الله فأخطأ فحكم بغير ما أنزل الله، مأجور على اجتهاده ولا يؤاخذ فيما فعل لأنه اجتهد فأخطأ. انتبه لسورة أخرى مهمة، حكم بغير ما أنزل الله كالحكم الديمقراطي وغيره معتقدا أنه ظالم وأنه مخطئ وأن ذلك الحكم باطل، هذا كفره كفر دون كفر، ليس كفرا بواحا أي كفر عملي، لأنه لم يعتقد حل ذلك. ضربت لكم مثلا في الليلة الماضية بشارب الخمر، الذي يشرب الخمر أو يسرق وهو يعتقد أن السرقة حرام وأن الخمر حرام، لا يكفر كفرا بواحا، كفره كفرا دون كفر كما سبق الآن قبل قليل. هكذا، وهذه التفاصيل بل أوسع منها تجدونها في كتيب صغير كما قلت فيما تقدم، جمع تلك المسائل المهمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان مفتي هذا البلاد سابقا، والكتاب مطبوع ومفيد جدا، قد توجد فيه مسائل مهمة في الناحية الدستورية لا توجد في كثير من الكتب المطولات، ارجع إلى تلك الرسالة. سائل آخر وهو نفسه يسأل، تتم للسؤال السابق، يقول هذه الدولة الإسلامية التي تحكم بالديمقراطية هل الذنب على الحكومة أو على الشعب؟ والشعب مسكين لا حيلة له، إنما الحكم ما سمعت، أما من المذنب ومن غير المذنب دع هذا لله سبحانه وتعالى، ولكن الحكم ما سمعت. سائل آخر يسأل، هل يجوز سب المبتدع كقولك له حمار وغير ذلك؟ إذا قلت له حمار يخرج عن الابتداع، يعني يترك البدع؟ إذا قلت له يا كلب يا حمار يترك البدع؟ هذا أسلوب غير لائق، ولا هو من أسلوب الدعاء السب والشتم والانتقاص، هذا يبعد الذي تريد إصلاحه. أنت واجبك الإصلاح، تستعمل الأساليب التي تقرب الناس منك حتى تبلغهم وتنصحهم إذا كان قصدك الإصلاح. أما من إذا رأى صاحب منكر شهر به وسبه وشتمه، هذا دليل على أنه مفسد هو نفسه وليس بمصلح. المصلح يقرب المبتدع والعاصي فيجامله حتى يبلغه، حتى ينصح، حتى يقبل نصحه. ثم إن السب ليس من أساليب المصلحين، بل ليس من أخلاق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ينفر تنفيرا من هذا الأسلوب، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احفظ لسانك ويدك لتبقى مسلما وأصلح ولا تفسد. سائل آخر يسأل: القول ينظر في الأمر إذا كان فيه خير وشر، في الأمور الواجب الأخذ بها فحسب المصلحة، ولكن هذا الأمر ليس بواجب. سؤالك ليس بواضح لكن مرادك واضح. متى يقال في الأمر ينظر فيه؟ إذا رأيت منكرا هل إزالته يترتب على إزالة منكر آخر مثله أو أعظم أو لا يترتب؟ أيما أمر التبس عليك، هل الخير في فعله أو الخير في تركه؟ إزالة منكر، إزالة بدع، هنا تنظر أي المصلحتين أرجح، تركب أو ترتكب أحد أخف الضررين، وتختار المصلحة الراجحة. كالذين يحملهم الحماس كثيرا، إذا قدموا النصح لولاة الأمور ليزيلوا المنكر المعين في المكان المعين فلم يستجب له واستمر المنكر موجودا، يحمله الحماس أن يزيل هذا المنكر بيده وبقوته، ولا ينظر العاقبة ما الذي يترتب على هذا. هذا خطأ، إلا إذا كان هذا المنكر تحت سلطانك، تملك الإزالة باليد في إدارتك، في منزلك، في إمارتك. وإلا إذا أزلت المنكر في أي مكان ليس لك سلطان، قد يترتب على ذلك مفاسد. هذا تقيس وتنظر بعقلك قبل أن تقدم على إنكار أو إزالة هذا المنكر. هذا ما عنيه، والله أعلم. سائل يسأل هنا سامحه الله بأسلوب فيه مبالغة زائدة، يقول: يدور في ذهن كل جالس معنا، ما الذي أدراك أن الذي في ذهنك يدور في أذهان جميع الحاضرين الذين ملأوا المسجد؟ لماذا هذه المبالغة؟ أعلق فقط على هذه المبالغة فأترك. أما السؤال، يسأل عن بعض المشايخ الموقوفين، ما هي العلة؟ إلى آخر تلك الأساليب التي تدل على أنه متأثر. أنصحك أيها السائل أن توجه هذا السؤال إلى المسؤولين لا إلي، أنا إنسان عادي مثلك، ليس لي صلاحية بأن أنظر ما هي العلة وما هي الأسباب التي من أجلها أوقف الموقوفون كما عبرت. اذهب إلى اللجنة الخماسية أولا، وهم مجتمعون الآن في الطائف، وجه لهم هذا السؤال، ولكن استعمل أسلوبا فيه عقل وفيه أدب وفيه احترام، واترك هذا الأسلوب والمبالغات نصيحة لك، واسأل المسؤولين عن حكم الموقوفين وما هي الأسباب. ولا أملك أنا الجواب على مثل هذا السؤال. سائل آخر يسأل: هل يجوز لنا أن نأخذ فائدة علمية على بعض من عنده مخالفة لمنهج السلف، يريد أن يقول: هل يجوز لطالب علم أن يطلب العلم على شيخ غير ملتزم لمنهج السلف؟ فيه ابتداع وفي بعض الخرافات، هل يجوز له ذلك إذا علم أن لديه بعض المعلومات في بعض المواد كالنحو والصرف والبلاغة مثلا؟ الجواب: أجيبك بما كان يفعل الإمام أحمد مع المحاسبي. الحارث المحاسبي عالم جليل، ولكن فيه نزعة صوفية، وفيه انتماء إلى علم الكلام. كان الإمام أحمد ينصح تلاميذه بعدم مجالسة المحاسبين. لماذا؟ لأنك إذا جالست من فيه ابتداع، أي نوع من الابتداع، هذه المجالسة سوف تؤثر فيك، على الأقل تحب وتتودد إليه لأنه شيخك تدرس عليه. لذلك نصيحتي أن تطلب العلم على من تثق دينه وعقيدته وأخلاقه، ولا تجلس إلى المبتدع. فرق بين الجلوس إليه وبين الاستفادة من كتابه. لذلك الحارث المحاسبي ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أي من بعد كتبه، في الفتوى الحموية بعد المسائل في العقيدة، بمعنى إذا وجدت في كتاب رجل مبتدع فيه علم الكلام، فيه التصوف، وجدت كلاما حقا، لك أن تنقل وتعزو. الحق ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها. فرق بين أن تستفيد من كتبه وبين أن تجلس إليه. الجلوس إليه يجرك إلى حب البدع والمبتدعة في النهاية مع طول المدة. هذا ما أنصح به هذا السائل، والله أعلم. سائل آخر يسأل: لماذا نرفض الاستعانة بلجنة حقوق الإنسان باعتبارها كافرة، ونرضى بتدخل الكفرة في حرب الخليج والاستعانة بهم مع أنهم كفرة أيضا؟ ثم يسأل سؤالا آخر غريبا: وإذا لم تطبق أحكام الشريعة فما العمل أو البديل؟ يا سبحان الله، لعله سبق قلم. لا يوجد بديل للشريعة الإسلامية. لست أدري ما مرادك بهذه العبارة. وعلى كل، الشريعة الإسلامية إلا إما أن نطبقها وإلا لا بديل لها، وبحمد الله تعالى تطبق هنا الشريعة الإسلامية. رضيت أم كرهت؟ لأن نفسك فيه بعد الحرارة. ثم مقارنتك بين الاستعانة بجيش الكفار في حرب الخليج والاستعانة بلجنة الحقوق، حقوق الإنسان، وهل عندك هذه الاستعانة كتلك الاستعانة؟ لجنة حقوق الإنسان لجنة تشريعية، بمعنى إذا خضعنا للجنة حقوق الإنسان وطلبنا منهم الإنصاف والعدل رضينا بحكم الكفار. هذا حكم، هذه ناهية دستورية، انتبه. أما الاستعانة بالكفار في الحرب، استعنا بالله تعالى ثم لما رأينا إن قواتنا لا تقاوم قوة العدو المتطورة التي تملك أسلحة لا نملكها، طلبنا أولئك الجيوش بأسلحتهم الحديثة للدفاع عن أرضنا وديننا وعقيدتنا. فرق بين الاستعانة بأشخاص في الحرب وبأسلحتهم وبخبرتهم وبين الرضا بحكم الكفار وطلب الإنصاف والعدل منهم إن كنت منصفا. القياس يقال له هنا قياس، ما الفارق؟ ليس هذا كذلك. ومسألة الاستعانة بالكفار حصل فيها أخذ ورد بين الفقهاء، هي مسألة فقهية خلافية بحثت في وقتها بحثا دقيقا حتى نضجت. أما إلحاقك بالاستعانة بلجنة الحقوق بالقياس بالاستعانة بالكفار في الحرب قياس مع الفارق كما قلت، فانتبه لذلك إن كنت طالب علم. ثم يسأل هو أو غيره سؤالا آخر، علاقة حقوق الإنسان في الغرب بلجنة الدفاع عن الحقوق، أي ما يسمى بلجنة الدفاع، بلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، يريد أن يخوض في شأن هذه اللجنة. يقول التي أنشئت في هذا البلد. أقول لهذا السائل كما قلت للسائل السابق، إن أردت أن تبحث مثل هذه المسائل ابحث مع المسؤولين. أنا لا أعلم لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، لا أعلمها ولا أعلم منهجها. أنت تقول أنشئت في المملكة، إنشاء لجنة ليس بالأمر الهين. المكتب العقاري لو أردت أن تنشئ ألست تطلب الترخيص؟ ولا كل إنسان يخرج من بيته فيعلق لوحة؟ لابد من الترخيص. إنما تكون اللجنة لجنة شرعية إذا أنشأتها الدولة، بعد ذلك نعرف وجودها ونعترف بوجودها ونتحدث عنها، أما الآن فلا علم لي بوجودها. وشرح السؤال شرحا طويلا أحيله على لجنة على اللجنة الخماسية كما قلت سابقا، إلا أنني أشير إلى نقطة هل صحيح تراجع أحدهم عن هذه اللجنة وبراءته منها أننا نبرئه ونحسن به الظن ونقول إنه ليس من هؤلاء المهيجين؟ أما هذا السؤال فتوجه إلى الرجل نفسه الذي تشير إليه فهو حي، ترى تسأل هل أنت صحيح رجعت وتبرأت منهم؟ روح ابحث معهم لا معي. هذا السؤال يوجه إليه. يسأل السائل فيقول ما هو قولك في من يسأل هل هذه الدولة إسلامية؟ هذه الدولة إن كنت تشك في إسلامية دولتك هذه إن كنت منها، إما إنك لم تفهم الإسلام أو أنك مخدوع. معنى الدولة الإسلامية الدولة التي تتبنى الإسلام دينا وشريعة، لا تستورد الأحكام لا من الشرق ولا من الغرب، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في بلدها وعلى شعبها. هذه هي الدولة الإسلامية. وليس من شروط الدولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومون معصومين. هذه النقطة التي تدندن حولها كما سمعت غير مرة. كيف تقول هذه الدولة إسلامية مع انتشار المعاصي والفجور والفسوق؟ أقول على الرغم من انتشار المعاصي والفجور والفسوق فهي دولة إسلامية. أعود فأقول مرة أخرى، لم توجد دولة إسلامية في تاريخ الإسلام الطويل يكون الحكام والمحكومون جميعا معصومين لا يعصون الله، لا تنتشر فيهم المعاصي، ما وجدت. لم يوجد حاكم مسلم معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك المجتمع المثالي الذي كان يحكمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقعت في ذلك المجتمع جريمة الزنا وشرب الخمر، فأقيمت الحدود على من ارتكب ذلك. ووقع مثل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في المجتمع ليس شرطا ليكون المجتمع إسلاميا ولتكون الدولة إسلامية، بل وقع في تاريخنا من بعد الخلفاء من شرب ومن عرف بالظلم والفتك، مع ذلك كان الصحابة يصبرون على ذلك فيطيعون في غير المعصية، يصلون خلفهم ويحجون معهم ويجاهدون معهم، كل ذلك حفظا على كلمة الإسلام، على الوحدة. الإسلام يهتم كل الاهتمام بالوحدة، التوحيد والوحدة هما الأساس في الدولة الإسلامية. لذلك طالما التوحيد موجود والوحدة إن شاء الله موجودة، فنسأل الله السلامة من الذين يحاولون أن يفرقوا هذه الوحدة ويأتوا بالجماعات، هذا شر مستطير. الوحدة أهم شيء في الدولة الإسلامية، عاش المسلمون على وحدة عظيمة موحدة وعلى التوحيد، ومع ذلك تقع المعاصي على اختلاف عصورهم، وإن كانت في وقتنا أكثر ونحن أضعف منهم إيمانا وأكثر منهم تقصيرا ونقصا، إيماننا أنقص وتطبيقنا أضعف، ما من عام إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليصدق هذا الحديث. نحن نعترف بنقصنا وتقصيرنا وضعف إيماننا، ولكننا مسلمون، دولتنا إسلامية والمجتمع إسلامي ونحن مسلمون، لا ننزل عن درجة المؤمن الضعيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بحمد الله فينا الخير وفي حكامنا الخير وفي مجتمعنا الخير، الخير الكثير، ولكنه خير فيه دخن، نعترف بذلك. هذا معنى الدولة الإسلامية. إذن الملخص، هذه الدولة إسلامية والمجتمع إسلامي ونحن مسلمون، مع ما ذكرت من التقصير وضعف الإيمان وضعف التطبيق. بعض الأسئلة تغني عن بعض، لأن فيها تكرار. سؤال آخر كالذي قبله يحال على اللجنة الخماسية، يسأل عن الحقوق التي ضاعت عن المشايخ حفظهم الله، وكلنا نعلم أن تلك الأحكام جائرة، نريد تعليقكم. اذهب إلى اللجنة الخماسية إن كنت شجاعا كما كنت شجاعا عندما كتبت الوريقة، إن كنت شجاعا اذهب إلى اللجنة الخماسية فقل لهم الأحكام التي صدرت ضد بعض المشايخ جائرة، روح ناقشهم بهذا، بهذا تثبت شجاعتك، أصلحك الله. سؤال آخر حول ما يسمى بمنظمة العفو الدولية. هذه المنظمة تحتاج مني دراسة وتصورا كامل، لا أجيب عليها الآن، كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ليس لدي تصور كامل تماما حول ما يسمى بلجنة أو منظمة العفو الدولية، فلتؤجل الإجابة على هذا السؤال. ولعلنا مع نوع من الإيجاز أنهينا الإجابة على هذه الأسئلة، فلنقرأ درسنا بتوفيق الله تعالى، فنسأل الله لنا ولكم ولشبابنا الثبات على الحق، وخصوصا لشبابنا الذين نصيحتنا لهم أن يستغلوا هذه الإجازة فيما ينفعهم كما قلنا سابقا، ويبتعدوا عن التشويش. نسأل الله لنا ولهم السلامة والتوفيق.